آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العذب وهدان على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. ولا تعلم وما Thank you.

يسعى عليه ابن عزيز. وقد ولقد نعلم

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العدل وهداد على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة.